من باشر وهو محرم ولكنه لم يمني وقد أمزى فهل عليه شيء؟ إذا باشر المرأة أمزى عليه شاء. ذكر العلماء أن عليه شاء، وذكر بعضهم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، والأحفظ شاة لأن كثير من العلم عبر بشاة بمن باشر الزوجة بشهوة أو أمزى. نعم.